الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور المكية تسمى سورة المرسلات، وأغلب السور التي تمر بنا فهي تدل على ضعف الإنسان وأنه خلق من مادة مهينة ضعيفة، وأن الله تعالى أنعم عليه، وأن هذا الرسول جاء صلى الله عليه وسلم بأدلة واضحة. وينبغي للعاقل أن يتأمل وينظر هل هذا الذي جاء به صحيح فيتبعه، وأن الذي يتبعه من الكفر والضلال باطل. وهذه المعاني تتخذ أشكال متعددة في هذه السورة. ماء مهين خلق منه، بعدين نعم الله وإسداؤه علينا الخيرات وإتيانه بالليل والنهار وخلقه للسماوات والأرض، كل هذا دلالة على القدرة. ولذلك كل الخلق الموجود في القرآن هو دلالة على الخالق، كل ما تكلم القرآن عن الخلق فالمقصود الخالق، المقصود القدرة، سواء كان البحار أو الأنهار أو الأشجار أو الدواب أو الجبال، كل ذلك إشارة إلى الخالق، إما لإسداء نعمة وإما لبيان قدرة. لإسداء نعمة يشكر ولبيان قدرة يخاف، أو هما معا، هذا يتكرر. لذلك قال في سورة فاطر: ومن الجبال جدد وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما زاد علم الإنسان كل ما قويت خشيته، وكل ما قل علم الإنسان قلت خشيته ومخافته. يقول جل وعلا: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات عذرا أو نذرا، عذورا أو نذرا، عذورا أو نذرا، فالملقيات، فالملقيات عذرا أو نذرا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا، عذورا أو نذرا، عذورا أو نذرا، كلها قراءة. بعدين الجواب: إنما توعدون لآت، هذا هو جواب القسم. اختلفوا في المرسلات والعاصفات والناشرات فالفارقات فرقا، هذه الأربعة. قيل الرياح، قيل الملائكة، قيل الاثنان الأولان للرياح وما بعدها للملائكة. طيب كيف نوجه هذا؟ وكبير المفسرين ابن جرير قال: كل قيل وكل له وجه ولا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل صحيح. فالمرسلات، والمرسلات عرفا، المرسلات التي ترسل يعني الخير، أو ترسل إيش السحاب، أو المرسلات هي الملائكة التي ترسل وتتابع لتبليغ ما لا أرسلها الله به. فالمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا. لذلك أرجح بعض العلماء أن المرسلات والعاصفات للرياح وأن ما بعدها للملائكة. والمرسلات التي ترسل يعني الخير وترسل عرفا أي تتتابع، أو تكون الملائكة عرفا تأتي بما يعرف من الخير أو ما يتتابع من الأحكام. فالعاصفات يعني الملائكة تسرع بالوحي كالريح، أو الريح تأتي عاصفة، ريح عاصف. وبعض المفسرين قال والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، هذا للرياح، وما بعدها للملائكة، ودل على ذلك بالواو الذي جاء بعد هذا. قال والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا، ثم قال والناشرات نشرا، الملائكة تنشر الوحي، والناشرات نشرا، الملائكة تفرق تأتي بالوحي يفرق بين الحق والباطل وبين الحرام والحلال. فالملقيات ذكرا لا خلاف أنها الملائكة، ما في قول أنها الرياح. هل هي الآيات الملقيات للذكر أو هي الملائكة؟ هل المقصود ما جاءت به الملائكة أو الملائكة؟ فالملقيات أيوة. اللي هي الآيات تنزل بالذكر وبالتخويف، أو الملائكة تنزل بالوحي، وهذا يسمى من الخلاف التنوع، ليس خلاف تضاد. إنما توعدون أيوة عذرا أو نذورا، فيها عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا، عذرا أو نذرا. والمقصود أنها تأتي بما لا يبقى عند الله لخلقه حجة، كما قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. يا ربنا لم تأتنا رسل، كيف تعذبنا ونحن ما ندري؟ عذرا، يبين لهم أنه لا عذر لهم ولا طريق لهم إلا الإيمان، لبيان الأدلة والحجج التي جاءتهم في ذلك. ونذرا تخويفا لهم إن لم يؤمنوا أنه ستحل بهم العقوبة. بعدين قال إنما توعدون لواقع. هذا الجواب ابتعد شوي للتشويق، لأن دائما إذا أقسم المقسم النفوس تنظر إلى المقسم عليه، لكن جاءت هذه الأشياء للتشويق عذرا ونذرا، وبينت هذه إنما توعدون لواقع. ما وعدكم الله من القيامة ومن محاسبة الناس ومن إكرام المتقي ومن عقوبة المجرم ومن الهول، كل واقع. من إكرام المتقي وعقوبة الظالم المسيء الكافر. وإن الدين إنما توعدون لواقع، فإذا النجوم طمست، كأنه قال متى هذا؟ فإذا النجوم طمست. لذلك هذا القرآن كل آية وراء آية أخذ بحديثه. ذلك الذين يقولون إن ترتيب بعض السور اجتهادي لا يسعفهم الدليل، كل القرآن توقيفي لأنه معجز، فإذا جعل بالاجتهاد لا يمكن هذا، هذا من الله. والدليل على أن قولهم مرجوح لأنهم قالوا، وإن كان هذا قال به جل من العلماء، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يبين لنا هل التوبة من الأنفال، فلذلك قرنوا بينهما ولم يكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الكلام وإن قال به جلة من العلماء فهو مرجوح بأدلة كثيرة. الدليل الأول أنه أكثر السور أسماء التوبة، كيف لم يبين لهم وهي يقال لها التوبة والفاضحة والمشقشقة والمنكلة والحافرة والبعوث وبراءة، ذكر لها العلماء أكثر من 10 أسماء. وفي البخاري عن البراء آخر سورة نزلت التوبة. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل الوحي كل سنة، وفي السنة التي قبض فيها عارضه مرتين سمع القرآن عارضه. إذن وتأخير البيان عن وقت حاجة لا يجوز. ونبينا سر لفاطمة أنه خلاص، قال ما أرى أجلي إلا جاء، فبكت وقال أنت تلحقين بي، فضحكت. في الأثر لا أدري درجته، على كل حال وارد هذا. ولما سئل ابن عباس عن إذا جاء نصر الله قال هو أجل رسول الله، فكيف لا يبين لهم؟ لكن التوبة لم تنزل فيها البسملة. إذا ما روي عن عثمان وأنه قالوا اشتبهت علينا ولم يبين لنا، هذا الكلام مرجوح. والذي هو راجح وإن كان السند لا يصح أن براء نزلت بالسيف، وأن العرب كانت في عرفها أن الأمر إذا كان فيه حرب أو فيه نقض عهد لا يبدأ به بالمقدمة، فجاءت التوبة براءة من الله ورسوله ولم تنزل فيها البسملة. هذا هو التحقيق إن شاء الله. إذن هذا القرآن معجز، وكل ما فيه معجز، وما دام معجز لا بد أن تكون سوره إيش؟ توقيفية. أن الإعجاز هذا ما له علاقة، الاجتهاد لا يقع في الإعجاز، الإعجاز من الله، البشر لا يستطيعونه. لذلك كل كلمة جملة في القرآن أخذ بالجملة، وكل سورة ورد سورة مبينة لجانب فيها. فالقرآن ترابط عجيب ومعاني عجيبة، وهذا الباب الحقيقة ترابط القرآن وأسرار ترتيبه أمر في غاية من يعني الحسن والجمال، ولكنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى فهم يعطيه الله رجلا في كتابه. هذه الأمور يفهمها من رزقه الله الفهم. نعم. إنما توعدون لواقع، جواب القسم إنما توعدون لواقع لحاصل. متى يكون هذا؟ كأنه قال ما توعدون لواقع، شربت النفوس. طيب متى يكون؟ فإذا النجوم طمست، طمست محيت أو ذهب بضوئها، وإذا السماء فرجت شققت، وإذا الجبال نسفت كانت هباء منثورا، نسفت ذابت. كيف؟ الله أعلم. أول كثيب، بعدين تكون كالشعاع الذي إيش؟ هباء الذي يدخل في النافذة مع الشمس، ترى النشيف إذا أردت أن تمسكه لا تجد شيئا، وإذا الرسل أقتت جمعت للوقت الذي تأتي فيه لتشهد على أممها من الصادق ومن الكاذب. أقتت أي جمعت للوقت الذي وقت لها لتأتي وتشهد على أممها المرسلة إليها بالتبليغ وبمن آمن وبمن كفر. كل رسول يأتي يشهد على أمته ويأتي، فإذا كذبت الأمة تأتي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجتنا شهود، جعلهم شهود، يقول أنتم جئتم بعدنا، يقولون أخبرنا نبينا وهو صادق أنه كذا وكذا. لأي يوم أجلت هذه جمعت ووقت هذا الجمع؟ لأي يوم؟ ليوم الفصل، تهويل له وتعظيم له. يوم الفصل يوم يفصل به بين الخلائق، من عنده مظلمة يعطاله، من ظلم يؤخذ منه، من عنده حق لأحد يؤخذ، يفصل، تضاربوا يفصل بينهم، من الظالم، من المظلوم، من المحق، من المبطئ، يفصل بين الخلائق. ولذلك ينبغي للإنسان أن يحاول في الدنيا أن يشتغل بما ينفعه، ما يشتغل بما لا ينفعه، فإن هذا يقلل حسناته ويأخذ من وقته الثمين، لأن أثمن ما يجد المسلم الوقت. المسلم أفضل شيء عنده الوقت، لأن الوقت يقول فيه سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الوقت يقرأ فيه سورة الإخلاص، الوقت يصلي فيه، يصوم فيه، يتصدق، يحج، يعتمر. أهم شيء عند المسلم الوقت، فإذا ضيعه ضيع كل شيء، لأن كل شيء يعمل بالوقت. لذلك الحقيقة هذا اليوم الفصل ينبغي للعاقل أن يحاسب حتى يكون ممن فصل وأعطي الخير وحكم له بالنجاح وبالفضل وبالامتياز في الخيرات، ولا يكون ممن حكم عليه بالظلم والاضطهاد عياذا بالله والضلال. وما أدراك ما يوم الفصل؟ ما أدراك؟ ما أعلمك بيوم الفصل؟ هذا اليوم هو الذي يجعل الولدان شيبا، هو الذي مقداره 50,000 سنة، هو الذي يلجم الناس العرب، هو الذي إذا رأى الإنسان أعز الناس إليه في الدنيا هرب عنه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل الأعزاء في هذا اليوم يهرب منهم الإنسان لشدة الهول والاحتياج الإنسان إلى الحسنات. طيب أليس من عدم الإنصاف، أليس من السفه أن الإنسان لا يستعد لهذا اليوم ويحاول أن ينجو بنفسه؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. من أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فيما جاء به دخل الجنة، ومن عصاه فيما جاء به وكفر به دخل جهنم. طيب هل الدين في شيء صعب عليك يا مسلم؟ ما الذي كلفت به لا تستطيعه حتى لا تقبل الدين؟ طيب ما الذي تريد حتى لا تقبل الدين؟ أنت إذا قبلت الدين هذا يسعدك في دنياك ويرحمك في أخرى. قبولك للدين سبب في سعادتك في الدنيا وفي نجاتك في الآخرة. إذا ما الذي تريد يا أخي؟ يا عبد الله ما الذي تريد؟ ربك كريم وقادر وغني ولا تخفى عليه خافية، فإن أطعته واستقمت على دينه أعزك في الدنيا ورحمك في الأخرى، وإن كفرت بشرعه وكذبت رسله عاقبك في الأخرى وفي الدنيا قد تقع في كوارث وقد تسلم، لأنه قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ومن أراد الآخرة وهو انتبه وهو مؤمن، لأن لا سعي للآخرة للكافر، وهو مؤمن مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، نعطي الكافر ونعطي المسلم ونغدق عليهم، وما كان عطاء ربك ممنوعا، يعطي للجميع، ولكن فضلنا بعضهم على بعض في الآخرة، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا من الدنيا. فينبغي للعاقل أن يبادر بالطاعة وبالتوبة وبالاستقامة وبمكابدة الدين. ينبغي أن نكابد الدين كما نكابد المال والأولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ما تجدون من المتع في المال والولد أعظم منه ما عند الله من الأجر لو اتقينا الله في المال والولد ولم نعص الله بهما لأجل، فإن الله تعالى يعوضنا ويعطونا الأجر العظيم. فينبغي أن لا تكون الأموال والأولاد فوق الدين، لا، يكون الدين فوق. من فعل ذلك نجا يوم القيامة وأخذ الأماكن العالية وأصبح من أهل الغرف ومن أهل المنازل الكريمة. وما أدراك وما أعلمك ما يوم الفصل؟ هذا اليوم هو الذي ذكرنا ما فيه. ويل يومئذ للمكذبين، ويل واد في جهنم يسيل بصديد وقيح ما يخرج من أهل النار. وقيل ويل يعني تهديد عقوبة وهلاك ودمار للمكذبين. ألم نهلك الأولين؟ نوح، هود، قوم هود، قوم صالح، قوم شعيب. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم آخرين وهم كفار قريش بما فعلنا بهم في بدر. كذلك مثل هذا الفعل نفعل بالمجرمين. بعدين كرر ويل يومئذ للمكذبين، قيل هذا ليس تكرير لأن كل شيء بعدها جديد يأتي في تخويف، وقيل ذلك تكرير والقرآن نزل بلسان عربي مبين. والتكرير إذا كان الأمر مهتما به فإن ذلك جميل عند العرب ويفعلونه، كما قال قرب مربط النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي، قربا مربط النعامة مني إن قتل الرجال بالشسع غالي، قربا مربط النعامة مني. وكان هذا جميل في هذا الأسلوب، ولذلك هذا لسان عربي مبين. فلذلك التكرير عندهم في هذه المناسبات جميل ورائع وليس فيه ضعف. نعم، وهذا الذي والله قال بلسان عربي مبين. نعم، بعدين بيّن الخلق، لأن أكبر دلالة على القدرة الخلق. ألم نخلقكم أي ننشئكم من ماء مهين ضعيف، المهين الضعيف القليل، فجعلناه في قرار مكين في الرحم والرحم في البطن إلى قدر معلوم إلى وقت الولادة، 9 شهور 6 شهور سنة 5 4 سنوات. الفقهاء اختلفوا أقل الحمل وأكثر الحمل، فقالوا أقل الحمل 6 شهور والعادي 9 شهور، وبعض يزيد قالوا لا يزيد على 4 سنوات، ولا يعلم ذلك إلا الله، ما في الأرحام لا يعلمه إلا الله. وقد كان عثمان رضي الله عنه يريد أن يرجم امرأة ولدت على 6 أشهر. فجاءه علي وقال له ليس ذلك لك، واستدل بدليل الإشارة، قال حمله وفصاله 30 شهرا، وقال وفصاله في 2 عامين، فلم يبقى إلا 6 أشهر. قال مشكلة ولا أبا حسن لها. ففرح عثمان برأي علي وعمل به رضي الله عن الجميع. ولذلك هذا دليل الإشارة الموجود في الآية، وهو أن يفهم شيء من شيء لم يكن مساقا لأجله. وكذلك استدل الجمهور على أن المبيت بمزدلفة ليس من أركان الحج بدليل الإشارة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر في عرفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. وإذا كان جاء لعرفة في آخر جزء من الليل فلن يبيت بمزدلفة، وقال فقد تم حجه. فدل ذلك على أن المبيت بمزدلفة ليس بركن ولا يبطل الحج كما قال بعض العلماء. أيوة، من صلى صلاتنا هذه، أي صلاة الفجر في مزدلفة، وكان قد وقف بعرفة ساعة من ليل أو نهار، ساعة من ليل ليلة 10 أو نهار يوم 9، فإذا كان جاء لمزدلفة آخر جزء من الليل لن يبيت بمزدلفة، وقال فقد تم حجه. ألم نخلقكم من ماء مهين وهو المني فجعلناه في قرار مكين فالرحيق إلى قدر معلوم وهو مدة الحمل على الخلاف الموجود فيها، فقدرنا فنحن القادرون، أو هما بمعنى واحد، أقوال للعلماء. ويل يومئذ للمكذبين. ثم ابتن علينا بالأرض، ألم نجعل الأرض كفاتا، الأرض وعاء، أحياء على ظهرها وأموات في بطونها. الكفت هو ماذا؟ الكفت هو الشيء الذي يوضع فيه، زي الظرف الذي يوضع فيه شيء. فكأن الأرض ظرف لنا نجلس عليها، وإذا متنا نقمر فيها أو نجلس فيها في بيوتنا. جعلت لنا الأرض كالظرف أحياء وأموات، فأحياء البيوت فيها وأموات في القبور. وجعلنا فيها في الأرض رواسية، جمع راسي، شامخات طويلة جدا، هذه الجبال باسقات، وما في الأرض من الجبل أكثر مما يرى. وأسقيناكم ماء عذبا فرات. ويل يومئذ للمكذبين. انطلقوا، اذهبوا إلى ما كنتم به تكذبون أيها الكفار. انطلقوا إلى ظل، ظل دخان جهنم، ذي 3 شعب. لذلك هذا الشعب المثلث لا ظل له، كأنه عياذا بالله النار، وتعمل ظل كأنه زي المثلث، والمثلث لا ظل له في الغالب. إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل الدخان، ولا يغنيك من لهب النار عياذا بالله. لذلك قالوا منافقون وكفار وما لا. فالمنافقون في الظل والكفار في اللهب، ظل الذي لا ظل له، لأنهم تشبهوا بالمسلمين فأعطي لهم ظل لكنه لا يغني من اللهب ولا من الحر. إنها أي جهنم ترمي تقذف بشرر، الشرر هو الذي يخرج من إيش؟ من النار، كالقصر، قولان للعلماء، القصر البناء العظيم أو القصر القطعة الكبيرة من الشجر الذي يأخذها الإنسان ويقطعها ويدخرها لأيام الشتاء والبرد ليتدفى بها، كأنه أي المشبه به جمالة جمل جمالات، جمالة جمع جمل، جمالات جمع جمال، كتمرة وتمر، جمالات جمع جمال وهو الحبل الكبير للسفينة، صفر قيل سود وقيل لهب النار كالأصفر، وقيل صفر مثل النحاس، ولذلك القرآن حمال ذو وجوه، ومعاني القرآن كثيرة، والسياق يدل على أن أهل النار يكونون في كرب، فالظل الدخان واللهب، والشرر الذي يخرج منها كالجمل أو كالقطعة الكبيرة من الخشب أو كالنحاس المذاب، والنتيجة أن العبد يبادر بالتوبة ويقلع عن المعاصي ويصدق مع ربه لينجو من عقابه ويدخل في نعيمه. هذه النتيجة، النتيجة والغاية أنك يا عبد الله خذ من نفسك لنفسك قبل أن يفوت الأوان. كل القرآن يدور في هذه الدوائر، كما قال هدى لمن؟ للمتقين. أما غير المتقين فالقرآن عمل عليهم. فيا عبد الله بادر بفهم ما يجب عليك وفهم ما يحرم عليك، واعلموا أن من يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. قال العلماء الذي يعيش بين ظهراني المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين، فلا بد أن نعطي من أوقاتنا لديننا ما نعلم به فروض أعيننا. وأخطر ما يسبب للإنسان المعاصي هو الجهل، أغلب المعاصي سببها الجهل، لأن من جهل يتوضأ بماء لا تصح منه الطهارة، من جهل تحرم عليه زوجه وهو لا يدري، فأغلب المعاصي تأتي من الجهل، إما يجهل لا يخاف فيقدم على المعاصي، أو يجهل المعصية فيراها غير معصية فيدخل فيها. وأكبر سبب للاستقامة بعد توفيق الله هو العلم، فلا بد أن نعطي وقتا لنتعلمه، وبالأخص هذا القرآن الذي هو معجزة خالدة إلى قيام الساعة، فلا يصح هجره ولا يصح عدم تدبره ولا يصح عدم حفظه، فلا بد أن نعطيه الوقت وأن نفهمه وأن نتدبره وأن نتمثله، فإننا إن فعلنا ذلك ما أردناه أعطاه لنا ربنا، لأنه قادر وكريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا ولا تخفى عليه خافية. نرجو الله جل وعلا أن يبصرنا بالحق ويرزقنا اتباعه، وأن يبصرنا بالباطل ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالأمس يقول أحد السائلين عاليهم وعاليهم، لأن في الآية قراءتان، قراءة عاليهم ثياب سندس والقراءة الأخرى عاليهم. فإحدى القراءتين تكون كأن الجملة ظرف وهي في محل متصرف في محل رفع مبتدأ. ثياب سندس تكون هي الخبر أو فاعل سد ما سد الخبر. وإذا قلنا إنها اسم يمكن تكون في محل نصب حال عليهم يعني ويطوف عليهم ولدان مخلدون حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. في حال كونهم عاليهم ثياب السندس في حال كونهم مرتفع فوقهم هذه الثياب تكون كأنها حال. نعم إذن يمكن تكون هي مبتدأ وما بعدها ساد ما سد الخبر ويمكن أن تكون حالا. يقول هذا الكلام صلاة الجنازة لا ركوع فيها ولا سجود. بعض العلماء قال صلاة الجنازة تقرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية وتدعو للميت بعد التكبيرة الثالثة وتسلم بعد التكبيرة الرابعة إن أردت تدعو وإن أردت أن لا تدعو. وبعض العلماء قال لا فاتحة فيها وإنما كلها دعاء. نعم تدعو للميت في كل ركعة. والذين قالوا تقرأ الفاتحة لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقالوا صلاة الجنازة إذن تكون فيها الفاتحة. يقول هل للمسافر أن يقصر الصلاة ويجمع جمع تقديم وتأخير؟ له ذلك وإن أباه بعض العلماء لأن النصوص صحيحة في ذلك وصريحة. بعض العلماء لا يجوز عنده الجمع إلا في منى وعرفة لأنه عنده نسب والجمع ليس وبالأخص جمع التقديم. ويقول الجمع إذا حصل جمع صوري أي يؤخر الأولى إلى آخر وقتها ويقدم الأولى إلى أول وقتها فيكون جمع وفي الحقيقة أنه صلى كل صلاة في وقتها. ولكن النصوص صريحة وثابتة في جمع التقديم وجمع التأخير وهذه رخصة. كان إذا أراد السفر قبل أن يدخل الوقت ركب فإذا جاءه الوقت وهو في الطريق أخر الأولى لمكان الأخرى. مثلا سافر قبل الظهر ومشى والظهر وجاءه وهو يمشي أخره إلى العصر وجمع جمع تأخير. وإذا جاءه الظهر ولم يركب صلى الظهر والعصر ثم ركب. هذا هو الذي وفيه نصوص صريحة وإن كان بعض العلماء يخالف في ذلك. فإن النص إذا صح يكفي. دعوا كل قول عند قول محمد صلى الله عليه وسلم فما آمن في دينه كمخاطري. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. اتبعوا ما أنزل إليكم. والعلماء قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبهم وقد صح الحديث. هل دليل الإشارة هو نفسه مفهوم المخالفة؟ لا لا لا. دليل الإشارة أن تفهم شيئا من شيء ذلك الشيء الذي فهمته لم يكن مقصودا له وإنما فهم منه لسياقه. قال تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا وقال وفصاله في عامين لكن أنت من السياقين فهمت أن قل مدة الحمل 6 شهور لأن هذا السياق أشار إلى ذلك من غير أن يكون نصا فيه. نعم هذا هو المقصود. أما المفهوم هو ما فهم من النطق لا في محل النطق وقد يكون مفهوم موافقة وقد يكون مفهوم مخالفة. فمفهوم الموافق كقوله فلا تقل لهما أف من باب أحرى تضربهم. ومفهوم المخالفة في الغنم السائمة زكاة يفهم أن غير السائمة إيش لا زكاة فيها. والمنطوق ما فهم من اللفظ في النطق، والمفهوم ما فهم من النطق لا في محل النطق. هذا سائل يسأل يقال لي صاحب القرآن أرقاء ورتل فإن منزلتك، هذا سياق يدل على أن الذي يقرأ القرآن ويعمل به ويرتله يكون منزله في الجنة عالي. ورقاء فإن حيث تقرأ، يعني الذي يتعلم القرآن ويعمل به ويبذل وقت فيه يكون منزلته في الجنة عالية، هذا المقصود به، يكون منزله في الجنة مرتفع. ولذلك التغابن الحقيقي يوم القيامة، الجنة ما فيها تغابن، الدنيا ما فيها تغابن، التغابن في الجنة. أما الدنيا أمرها سهل، كل الناس قريبة من بعض والفوارق، كل واحد يمرض، كل واحد يحزن، كل واحد يفرح، كل واحد يصح، يجوع، يأكل، يشرب، ثمانية أمور على الجميع. لكن يوم القيامة هو الذي فيه التمايز، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، تمايز، يوم التفاضل الحقيقي. تجد الذين تعبوا أنفسهم في الدنيا لهم منازل عالية، والذين استراحوا ولم يعملوا نرجو الله السلام والعافية. هذه الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا، قال لهم اقتلوا أنفسكم، فأخذوا وقتلوا حتى قتلوا 70، بعدين تاب عليهم. ولذا نحن رفع عنا الآثار والأغلال وهذه الأمور الصعبة، من تاب تاب الله عليه. أما أول كان الواحد إذا عمل ذنبي قال له اقتل نفسك، إذا تنجس ثوبه يقال له أقطعه. ما نحن ديننا يسر، لم يجعل علينا أغلال ولا آثار، وجعل لنا ديننا سمح، ومن تاب تاب الله عليه، ومن اضطر يسامح، ومن نسي يسامح، ومن نام يسامح. ديننا دين سهل ويسر. فينبغي الحقيقة أن نشكرها ربنا وأن نطيعه وأن نعمل بديننا ونتعلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.